روحي وحياتي انت، روحي وحياتي، صومي وصلاتي انت، صومي وصلاتي، بالدنيا محرابي يا رابع احبابي، بالدنيا محرابي يا رابع احبابي، روحي وحياتي انت، روحي وحياتي، درب الهوى مشيته والمحفلة جيته، لما انت عنيته متنور لقيته، متنور لقيته، واسمع بدر ليلي بالحب يغني لي نغمة مواويلي وبصوتي باريته، وبصوتي باريته، يا نغمة بشفافي حبك نبي حصافي، شفت الفجر غافي وبحبي صحيته، وبحبي صحيته، وانت الجنت شمسه للمصطفى نفسه، يا رابع الخمسة وثالث أهل بيته، ثالث أهل بيته، مولد إمامي هذا، مولد إمامي، كوكب غرامي هذا، كوكب غرامي، أنثر لك أهدابي يا رابع أحبابي، أنثر لك أهدابي يا رابع أحبابي، روحي وحياتي انت، روحي وحياتي، روحي وحياتي انت، روحي وحياتي، صومي وصلاتي انت، صومي وصلاتي، بالدنيا محرابي يا رابع احبابي، بالدنيا محرابي يا رابع احبابي، روحي وحياتي انت، روحي وحياتي، من زغري حبيتك محرابي سويتك، كل سجدة صليتك وبعيني ضميتك، وبعيني ضميتك، حبك ثبت فرضه لو تقبل وترضى، بشفافك اتوضى محرم تعنيتك، محرم تعنيتك، إيه انت الصفا ومروة غيرك فلا أهوى، يا رابع الصفوة بيت الوحي بيتك، بيت الوحي بيتك، للهادي ريحانة للباري برهانة، وبهذا قرآن يا المجتبى قريتك، يا المجتبى قريتك، آية ولائك أقرأ، آية ولائك، سورة بهائك أقرأ، سورة بهائك، من أفتح كتابي يا رابع أحبابي، من أفتح كتابي يا رابع أحبابي، روحي وحياتي انت، انت، انت، انت، روحي وحياتي انت، روحي وحياتي، صومي وصلاتي انت، صومي وصلاتي، بالدنيا محرابي يا رابع احبابي، بالدنيا محرابي يا رابع احبابي، روحي وحياتي انت، روحي وحياتي، كل آية اقراها اوصافك القاها تسحرني معناها، وحكمة خفاياها، حكمة خفاياها، سر العرش عندك بحر الكرم يدك، مثل النبي جدك سيد الرسل طه، سيد الرسل طه، وارثنا بالرحمة جودة وأصل حلمة، بالعليك النجمة منك سجاياها، منك سجاياها، وش قد حسن تحوي يا الجبهتك تضوي، بالعالم العلوي بارين أبداها، بارين أبداها، أوضح علامة بيه، أوضح علامة، نور الإمامة بيه، نور الإمامة، واضح ولا خابي يا رابع أحبابي، واضح ولا خابي يا رابع أحبابي، روحي وحياتي انت، روحي وحياتي، روحي وحياتي انت، روحي وحياتي، صومي وصلاتي انت، صومي وصلاتي، بالدنيا محرابي يا رابع أحبابي، بالدنيا محرابي يا رابع أحبابي، روحي وحياتي انت، روحي وحياتي، اي من ثغرك تقطر وتفايض الكوثر، وبوجنتك أزهار ياقوتك الأحمر، ياقوتك الأحمر، يا كل قلب قاصد يم كعبتك ساجد، عندك أجل واليد أقصد بطل خيبر أقصد بطل خيبر قلبي سجد يمك صاح وهتف باسمك كل زودك وعزمك وارثها من حيدر وارثها من حيدر وبقدرة القادر نورك صبح زاغر من وجهك الطاغر يتفاوح العنبر يتفاوح العنبر مؤمن ضميري بيك مؤمن ضميري وأعرف مصيري بيك أعرف مصيري من أحسب حسابي يا رابع أحبابي من أحسب حسابي يا رابع أحبابي روحي وحياتي أنت روحي وحياتي أنت صومي وصلاتي أنت صومي وصلاتي بالدنيا محرابي يا رابع أحبابي بالدنيا محرابي يا رابع أحبابي روحي وحياتي انت روحي وحياتي وجهك طفح سحرة ويغازل القمرة مجدك ضمن فخرة من عالم القدرة من عالم القدرة مجدك صعب وصفه ما واحد يعرفه يا وارث العفة من أمك الزهرة من أمك الزهرة بارين زكاها من نور صفاها هالمرتبة انطاها من حكمة وسرها من حكمة وسرها وانت ورثت منها كل ما صدر عنها يا المجتبى وظنها حققت بالمسرة حققت بالمسرة حبك شهودي أنا حبك شهودي أرخص وجودي أنا أرخص وجودي كل أهلي وأصحابي يا رابع أحبابي كل أهلي وأصحابي يا رابع أحبابي روحي وحياتي أنت روحي وحياتي روحي وحياتي أنت روحي وحياتي صومي وصلاتي أنت صومي وصلاتي بالدنيا محرابي يا رابع أحبابي بالدنيا محرابي يا رابع أحبابي روحي وحياتي أنت روحي وحياتي بيك عرف الديني حبك براهيني هذا انت تدريني ضميتك بعيني ضميتك بعيني يا المجتبى وتدري حروف الهوى العذري متوشمة بصدري من دم شراييني من دم شراييني ميلادك وبدرة هالعالم بأسرة يستقبل البشرة بنغمة تلاحيني نغمة تلاحيني بالفرحة كل منشد يتغنى بالمولد نجماتي على الموعد نزلت تهنيني نزلت تهنيني ليلة سعادة هذه ليلة سعادة أشرف عبادة هذه أشرف عبادة بمحبتك رابي يا رابع أحبابي بمحبتك رابي يا رابع أحبابي روحي وحياتي أنت أنت أنت روحي وحياتي أنت روحي وحياتي صومي وصلاتي أنت صومي وصلاتي بالدنيا محرابي يا رابع أحبابي بالدنيا محرابي يا رابع أحبابي روحي وحياتي أنت روحي وحياتي